الحمد لله، أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وأعد النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما، سبحانه لا نعلم له سميا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه وجعله راضيًا مرضيًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من كان تقيًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال عبد الملك بن إدريس الوزير في فضل العلم: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسمى مفخر، فاسلك سبيل المقتدين به تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر. وقال أحدهم في لذة طلب العلم وكتابته والنظر في الدفاتر: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. أذكر معاني الألفاظ الغريبة: رزمة مجموعة، كاغد يعني قرطاس يعني الورقة، ورزمة كاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق. العدل بكسر العين هو المثل والنظير، ويطلق أيضا على نصف حمل البعير. البعير يحمل على أحد جنبيه حملا، وعلى الجنب الآخر حملا آخر يساوي، فنصف الحمل يسمى عدلا. فكان يريد أن يقول إن مجموعة الورق التي تكون عندي في بيتي أحب إلي من نصف حمل الدقيق الذي يحمله البعير، ولطمة عالم في الخد مني، إذا لطمني العالم على خدي كان هذا ألذ لدي من شرب الرحيق. إذا لطمه العالم على خده فإن هذا يكون ألذ عنده من شرب الرحيق. وقال أحدهم، وهذه الأبيات منسوبة للشافعي وأيضا منسوبة للزمخشري في فضل طلب العلم أو في لذة تحصيل العلم والنظر فيه والسهر على كتابته وتفريعه: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أذكر معاني الألفاظ الغريبة. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية. الغانية هي المرأة التي تستغني بجمالها وحسنها عن الزينة، لأنها جميلة جدا فجمالها الطبيعي يغنيها عن أن تتزين، فيقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل هذه الغانية وطول عناقي، طول عناقها وصلها أي مداعبتها وجمعها وغير ذلك، وطول عناقها. فسهره لتنقيح العلوم ألذ عنده من هذه الحالة. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. المدامة بضم الميم هي الخمر. وتمايلي طربا لحل عويصة، أي إذا حللت عويصة من المسائل التي يحار الفقهاء في حلها فإنني أتمايل طربا لحلها، وهذه المتعة التي تكون من أجل هذا تكون أحلى عندي وأشهى من الخمر التي يسقيها الساقي. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي، صوت الأقلام، صرير أقلامي على أوراقها، يعني صوت أقلامي إذا كتبت بها على الأوراق أحلى عندي من الدوكاء والعشاق. الدوكاء، الدوك يطلق ويراد به عدة معاني، فالدوك يطلق على الاختلاط، على الاختلاط والشغب والصخب، ويطلق أيضا على الجماع، داك الرجل امرأته دوكا أي جامعها، وهو المراد في هذا البيت، وهذا في غلب ظني لأنه لا يريد المعنى الأول وهو الاختلاط والشغب وغير ذلك. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، إذا نقرت الفتاة على الدف فإن الصوت الذي ينتج من هذا النقر الألذ منه عندي نقري إذا ألقيت التراب عن الأوراق، إذا نقرت لألقي التراب، لألقي التراب عن أوراقي، فإن نقري لهذا الرمل عن الأوراق ألذ عندي من نقر الفتاة لدفها. أأبيت سهران الدجى، يعني الليل، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، يعني تريد أن تلحقني، نام طول الليل وأنا سهران طول الليل، وتريد أن تكون مساويا لي في درجتي، أن يكون هذا. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. كنت أريد أن أكمل ما كنا بصدد إكماله، أي نتكلم عن باب المياه، ولكن حدث ما يجعلني أنتقل إلى الحديث عن باب آخر ليس من أبواب الفقه، ولكنه من فروع العقيدة. هذا الفرع يعتبر من أدق فروع العقيدة وأغمضها وأخفاها على كثير من الناس. ولولا أن هذا الفرع أثير في بعض المساجد في أثناء محاضرة من المحاضرات، لولا هذا ما تكلمت فيه. ذكر في المحاضرة التي حاضرها بعض الإخوة ما جعل بعض الناس يرتاب أو يكاد أن يرتاب أو يكاد يختلط عليه الأمر في شيء يعتبر من أهم الأشياء، وهو قدم الله عز وجل أو وحدانية الله عز وجل بالقدم أو انفراده عز وجل بالقدم. هذا الفرع هو ما يسمى بتسلسل الحوادث في الماضي، وهناك فرع آخر يسمى تسلسل الحوادث في المستقبل، وهذا لن نتعرض له ولعلنا نذكره بشيء من الإيجاز إذا اقتضى الأمر ذلك. تسلسل الحوادث في الماضي، الحوادث يعني المخلوقات، تسلسلها يعني أن يكون مخلوق سبقه مخلوق، وهذا المخلوق سبقه مخلوق آخر، وهذا سبقه مخلوق آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، إلى أن نصل إلى ما يسمى حدثا لا أول له. سأذكر هذا بالتفصيل بعد أن أذكر الحديث الذي أريد أن أذكره، ولكن أريد أن أو أردت أن أبدأ بمقدمة موجزة حتى يعلم ما المقصود من ذكر الحديث أو ما السبب في ذكري لهذا الحديث. هل الحوادث لها أول، أو هل نوع الحوادث له أول أو لا أول له؟ ذهب البعض إلى أن الحوادث لا أول لها، أو هناك حوادث لا أول لها، وذهب البعض إلى منع تسلسل الحوادث في الماضي. قبل التفصيل في هذا أقول إن هناك حديثا يعتبر مهما جدا في هذا المبحث فلا بد من ذكره، لأنه يتوقف عليه شيء مهم في ذكر الراجح في هذا الباب. الحديث هو حديث عمران بن حصين، سأتناوله بالتفصيل من ناحية التخريج لكي أبين أي ألفاظه كان محفوظا وأي ألفاظه لم يكن محفوظا. قبل التفصيل أقول إن ابن تيمية كان من المنتصرين لهذا الرأي، وهو الرأي القائل إن هناك حوادث لا أول لها، أو نسب له هذا القول، فكان من المتصدين للكلام على هذا الحديث، فذهب إلى أن لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله هو المحفوظ، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، ولفظ كان الله ولا شيء معه، فهذان اللفظان لم يقلهما النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فذهب إلى أن اللفظ الذي قاله النبي حقيقة عليه الصلاة والسلام هو كان الله ولم يكن شيء قبله. ولهذا ذكر في المحاضرة التي سبق التنويه عنها، تابعا لما قاله ابن تيمية، ذكر فيها أن لفظ كان الله ولا شيء معه ليس في أي ديوان من دواوين الإسلام، يعني ليس في أي كتاب من الكتب، وكذلك لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره هو الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله هو اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغلب الظن أن الذي قال ذلك قال هذا تابعا لابن تيمية دون نظر لألفاظ الحديث، ودون نظر لأسانيده، ودون تحقيق فيه ومعرفة المحفوظ من الألفاظ من غير المحفوظ. فلما قال ابن تيمية ذلك قال هو الآخر شيئا من ذلك أو معنى ذلك. وذكر أيضا أن القول بأن هناك حوادث لا أول لها هو قول أهل السنة قاطبة، ولهذا كان الكلام في هذا المبحث من الأهمية بمكان، نتيجة لذكر هذه العبارة، وهي أن القول بأن هناك حوادث لا أول لها هو قول أهل السنة قاطبة، فوقع كثير من الناس في الحيرة، ووقع وهذا غلب ظن، ووقع كثير منهم في شيء من الشك أو الارتياب. الحديث أسوق رواية حفص ابن غياث، الحديث رواه جامع بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران بن حصين، وروى الحديث عن جامع سفيان الثوري والأعمش والمسعودي. أتكلم أولا عن رواية الأعمش. رواية الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. الإسناد أولا صحيح، جامع ثقة وصفوان ثقة وعمران صحابي، والأعمش ثقة حافظ لأنه كان يدلس، ولكن حفص بن غياث رواه عن الأعمش وصرح الأعمش فيه بالتحديث، وهذا في البخاري كما سنذكر. روى البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان عن عمران قال: عقلت ناقتي بالباب ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه قوم من بني تميم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قبلنا فأعطنا. ثم أتاه قوم من أهل اليمن فقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، أو قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولا وليس شيء غيره، كان الله وليس شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى منادي: أدرك ناقتك يا ابن الحصين، أو اخرج إلى ناقتك، أو انطلق إلى ناقتك يا ابن الحصين، نذكر على وجهه. فانطلقت فإذا السراب ينقطع دونها، أو فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أنني تركتها، أو والله لوددت أنني كنت تركتها. هذا لفظ حفص بن غياث أو قريب من نصه. الحديث فيه زيادات وردت في بعض طرق الحديث، منها بدل من قوله: وخلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض، يعني في حديث حفص، في حديث حفص بن غياث العطف بالواو، وفي حديث غيره: ثم خلق السماوات والأرض. وفي بعض الألفاظ: وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. هذا قول عمران. وفي بعض الألفاظ لما قال: اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا: قبلنا فأعطنا، تغير وجهه، أو كأنه تغير وجهه، أو كأنه تغير. رواية حفص بن غياث رواها البخاري برقم 3191، ورواها البياقي في الأسماء والصفات برقم صفحة 9، ورواها أيضا في الاعتقاد إلى سبل الهداية والرشاد صفحة 55، ورواها أيضا في السنن، قال أبو ظني المجلد 9 صاد 2، الحديث رواه أيضا عن الأعمش أبو إسحاق الفزاري، وهو ثقة حافظ، ورواه عن أبي إسحاق الفزاري جماعة لفظ أبي إسحاق كان الله ولم يكن شيء غيره، ونحو هذا اللفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء غيره، أو كان الله وليس شيء غيره. روى الحديث عن أبي إسحاق الفزاري الطبراني المجلد 18 صفحة 205، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 375 أغلب ظني، ورواه البيهقي في الاعتقاد صفحة 55. ورواه أيضا الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك الجزء الأول صفحة 38. ورواه أيضا عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية انظر عقيدة عقائد السلف صفحة 264. ورواه أيضا غيرهم ولعلي أذكره بعد ذلك. رأيت أبي إسحاق الفزاري كان الله ولم يكن شيء غيره ما في معناها. وروى أيضا عن أبي إسحاق الآجوري في الشريعة صد 177. الحديث رواه أيضا عن الأعمش أبو بكر بن عياش وهو ثقة، إلا أنه لما كبر ساحفه وهو صحيح الكتاب. وقد رأيت أبو بكر بن عياش عند الطبراني المجلد 18 صد 203 أو صد 204. لفظ أبي بكر كان الله ولا شيء غيره، أو كان الله لا شيء غيره. وروها أيضا عن الأعمش محمد بن عبيد وثقة أو صدوق، ولفظه كان الله ولا شيء غيره ونحو هذا اللفظ، ونحو هذا اللفظ. أنا أركز فقط على اللفظ الذي يعتبر المهم في هذا المبحث، وهو كان الله ولا شيء غيره، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولا شيء معه. وأما باقي الألفاظ فلا أعرج عليها. وقعت رواية محمد المعبيد عند الطبراني أيضا في المجلد 18 في المعجم الكبير في المجلد 18 صفحة 204. وقد رأيته أيضا عند ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني رقم 1155، ولكنه روى مختصرا ولم يذكر هذا اللفظ، وانتهت روايته عند قوله قابلنا، لما قال إقبال بشرى بن تميم قالوا قابلنا فأعطنا، هذا غلب ظني ولم يذكر ما بعده. قبل أن أنسى أقول إن رواية أبي إسحاق الفزاري أيضا وقعت عند أبي نعيم في الحلية المجلد الثامن صد 259-260. وذكر أن أحمد بن حنبل رواه أيضا عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري. وذكر أيضا أن الحديث صحيح متفق عليه، وذكر أن عامة أصحاب الأعمش أو ذكر أن أبا عوانة رواه عن الأعمش أيضا بمثل رواية أبي إسحاق، مرة إسحاق الفزاري كان الله وليس شيء غيره أو لم يكن شيء غيره. الحديث رواه أيضا عن الأعمش أبو عبيدة ابن معن وثقة وقعت رواياته عند ابن حبان في صحيحه المجلد الثامن صاد أربعة أو صاد خمسة. ولفظ أبي عبيدة ابن معن كان الله ولا شيء غيره أو كان الله ولم يكن شيء غيره. خذوا بالكم من مجموع الألفاظ أو مجموع الرواه الذين رووا الحديث بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره أو كان الله ولا شيء غيره، لكي نفرق بين عدد هؤلاء وبين عدد الذين رووا الحديث عن الأعمش بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله. الحديث رواه عن الأعمش أيضا شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة، وقد روايته عند البيهقي في الأسماء والصفات أظن صاد 231 أو صاد 375، وقد رويت أيضا عند ابن حبان المجلد الثامن صاد أربعة أو صاد خمسة. لفظه كان الله ولم يكن شيء قبله. روى شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش كان الله ولم يكن شيء قبله. الحديث روى عن الأعمش أيضا أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وهو ثقة، وقد روايته عند البخاري برقم 7418 برقم 7418 انظر الفتح. لفظ أبي حمزة كان الله ولم يكن شيء قبله. الحديث رواه أيضا سفيان الثوري عن جامع ابن شداد عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز عن عمران. ذكرت أن الحديث رواه الأعمش عن جامع، وذكرنا رواية الحديث عن الأعمش. أنشط أن أقول إن الحديث رواه أيضا أبو معاوية محمد بن خازم رواه عن الأعمش، هو من أثبت أو هو أثبت أصحاب الأعمش وأصح الناس حديثا الأعمش أو أثبت أصحابه فيه، بمعنى أن لفظه يكون مقدما على غيره. أبو معاوية رواه عن الأعمش أيضا، وقعت روايته عند البيهقي في الأسماء والصفات صاد 231 أو 375، اختلط الأمر علي، يا صاد 231 أو صاد 375. وقال أبو ظن أنه أيضا رواه البيهقي في السنن المجلد التاسع صاد 2 أو صاد 2 و3، ورواه أيضا الطبري في تاريخه لا ليست هذه عند الطبري، عند الطبري، عند الطبري في تاريخه أو في التفسير، في تاريخ المجلد الأول صدمة 38 أو في التفسير عند قول الله تعالى في سورة هود: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. المجلد السابع الجزء 12 صد 4، روى عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. أبو كريب ثقة أو ثقة حافظ، أبو معاوية ثقة ومن أثبت أصحاب الأعمش، ولكنه رمي بالإرجاء، وهذا لا يضر. وروى الحديث عن أبو معاوية أيضا أحمد بن حنبل في مسنده المجلد الرابع صدر 431. لفظ أبي معاوية ورواه أيضا أبو الشيخ في العظمة رقم 207، روى عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش، رواه من طريق أبي كريب أو رواه عن أبي كريب. لفظ أبي معاوية: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. وقع أيضا لأبي معاوية، والحديث أيضا رواه عن أبي معاوية من طريق أبي معاوية أبو نعيم في الحلية المجلد الثاني صد 216، رواه من طريق أحمد. لفظ أبي معاوية عند أحمد: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. وقع أيضا لفظ لأبي معاوية عن الأعمش: كان الله على العرش، وكان قبل كل شيء. اللفظ الأصرح في المعنى: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. فإذا قلنا إن اللفظين عن أبي معاوية فيهما شيء من التعارض، فيقدم اللفظ الذي فيه كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، لأن هذا اللفظ روى أبي معاوية جماعة. وأما اللفظ الذي فيه كان الله على العرش وكان قبل كل شيء فهو رواية أبي كريب فقط فيما نعلم عن أبي معاوية عن الأعمش. وأما اللفظ الأول فرآه عن معاوية جماعة هم في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير من أبي كريب، فيكون لفظه مقدما على لفظ أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. الحديث رواه أيضا عن جامع بن شداد سفيان الثوري موثقة الحافظ الإمام الحجة، ولكن لفظ سفيان ليس فيه اللفظ الذي نتكلم عنه، لأنه روي مختصرا، فعند بعضهم اختصره عند قوله أخبار بشرى يا بنو تميم، أخبار بشرى يا بني تميم قالوا قد قبلنا فأعطنا، وعند بعضهم أتم من هذا، ولكن ليس فيه لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله وليس شيء قبله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولا شيء معه. وقت رأس سفيان الثوري لإتمام الفائدة، مع أن الحديث عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ، إلا أنني أذكر أيضا من روى الحديث عن سفيان إتماما للفائدة. وقد رأيت سفيان عند البخاري برقم 3190 4365 4386، وقد روايته عند ابن أبي شيبة مجلد 12 صد 203، وقد روايته عند أحمد في المسند مجلد 4 صد 426 صد 433 صد 436. وقد روايته أيضا عند عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، انظر عقائد السلف صد 265 أو صد 264. الحديث رواه أيضا المسعودي عن جامع بن شداد عن صفوان عن عمران، ولكن المسعودي كان قد اختلط في آخر عمره، هو صدوق، ولكنه كان قد اختلط، فما رواه في بغداد يعتبر فيه تخليط، وما رواه خارج بغداد يعتبر من صحيح حديثه أو من حسن حديثه. ولهذا سنرى أن المسعودي اضطرب في رواية الحديث من ناحية إسناده، واضطرب في روايته من ناحية بعض ألفاظه، إلا أن لفظ المسعودي من جميع طرقه كان الله ولا شيء غيره، مع أنه كان قد اختلط، إلا أنه من جميع طرق الحديث التي وردت عن المسعودي كان لفظه فيها كلها كان الله ولا شيء غيره وما في معنى هذا اللفظ، يعني كان الله وليس شيء غيره، أو كان الله لا شيء غيره، أو كان الله ولم يكن غيره. هذا ما أقصده بقولي ما كان بمعنى هذا اللفظ، مش لفظ تاني خالص، لا، هذا اللفظ وما كان في معناه، يعني ليس في ألفاظه كان الله ولم يكن شيء قبله، ولكن الألفاظ التي ساقها كلها فيما وقفنا عليه من طرق المسعودي كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء غيره. الحديث روى المسعودي العشاء الحديث روى عن المسعودي روح بن عبادة وثقة سبت، وهو بصري، يعني تكون روايته عن المسعودي قبل اختلاطه، لأن ذكرت أن المسعودي اختلط في آخر عمره، وبين ابن حجر أن ما رواه في بغداد هو من الأحاديث التي فيها تخليط، وأن ما رواه خارج بغداد أو فهم كلامه أن ما رواه خارج بغداد يعتبر من صحيح حديثه أو حسن حديثه. روح بن عبادة بصري، فتكون روايته عن المسعودي قبل اختلاطه. روى الحديث عن روح بن عبادة محمد بن عبيد الله بن أبي داود المدائني، ابن أبي داود المنادى أو ابن المنادى، وقد رويته عند الحاكم في المستدرك مجلد 2 صفحة 341، إلا أنه ساقه من طريق أي المسعودي، ساقه من طريق جامع بن الشداد عن صفوان عن بريدة، ولم يسقه عن عمران بن حسين كما تقدم. رواه عن روح، لا أقول روح ولكن أقول روح بفتح الراء، رواه عن روح بن عبادة محمد بن عبيد الله بن أبي داود بن المنادى أو المنادى، هو صدوق، وقد رويته عند الحاكم، إلا أنه رواه عن روح عن المسعودي عن جامع عن صفوان عن بريدة، فكأنه اختلط عليه الأمر، فبدلا من أن يرويه عن عمران رواه عن بريدة بن الحصين وهو صحابي. والظاهر أن الاضطراب إنما هو ممن روى الحديث عن روح بن عبادة وليس من المسعودي، لأن الحديث رواه أيضا ابن خزيمة في كتابه التوحيد وصفات الرب عز وجل صد 277، رواه من طريق محمد بن معمر ابن ربعي، ومن طريق أبي غسان وهو مالك بن سعد، كلاهما عن روح بن عبادة عن المسعودي عن جامع عن صفوان عن عمران، يعني رواه كما رواه الأعمش وكما رواه سفيان الثوري، فكأن الاضطراب وقع ممن هم دون روح وليس من المسعودي، لأن المسعودي روى عنه روح بن عبادة، وروى عن روح بن عبادة محمد بن عبيد الله كما ذكرنا، ولكن رواه من طريق بريدة، ورواه اثنان آخران هما أضبط وأحفظ في مجموعهما من محمد بن عبيد الله ابن المنادى، رواه هذان الاثنان عن روح عن المسعودي عن جامع عن صفوان عن عمران، وسواء كان هذا أو هذا فالحديث بلفظ كان الله ولا شيء غيره، وما في معناه الذي يدل على أنه وقع تخليط للمسعودي في لفظ الحديث، أنه وقع عند الحاكم وعند ابن خزيمة، جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يسألونه ويقولون له أعطنا، حتى ساءه ذلك، ثم خرجوا من عنده وأتى أناس آخرون فقالوا له جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن هذا الأمر عن أول هذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، أو كان العرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق سبع سماوات، ثم أتاه آت وقال يا عمران ناقتك تفلتت أو أدرك ناقتك، معنى الحديث. فوقع في اللفظ شيء من التخليط لأنه ينافي اللفظ الذي ورد عن الأعمش ورواه عنه كثير من أصحابه، إلا أنه مع ذلك وقع فيه كان الله ولا شيء غيره. الحديث أيضا رواه عن المسعودي يزيد بن هارون وثقة ثبت وهو واسطي، إلا أن المسعودي وقع له شيء من التخليط لأنه رواه عن جامع بن شداد عن ابن بريدة عن بريدة، واللفظ أيضا فيه كان الله ولا شيء غيره. وقد روايته يزيد بن هارون عند أبي الشيخ في العظمة رقم 208، وروه أيضا المسعودي عن جامع عن رجل عن بريدة، رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري، رواه عن المسعودي، وقد روايته عند أبي الشيخ في العظمة رقم 211، ولفظه أيضا كان الله ولا شيء غيره، أو كان الله لا شيء غيره. هل عددتم مجموعة من روى الحديث عن الأعمش ومجموعة من روى الحديث عن المسعودي بلفظ كان الله ولم يكن شيئا غيره، أو كان الله ولا شيء غيره، ولا أنتم هم اثنين بس الذين روى الحديث عن الأعمش بلفظ كان الله ولم يكن شيء قبله، وهما شيبان بن عبد الرحمن وأبو حمزة السكري، وأما باقي الألفاظ فإنما هي كان الله قبل كل شيء رواة أبي معاوية، أو كان الله على العرش وكان قبل كل شيء رواة أبي معاوية، أو كان الله ولا شيء غيره، أو لم يكن شيء غيره، أو ليس شيء غيره، رواية الباقين عن الأعمش. وبعدين رواية المسعودي هل حدث فيها تغير؟ فيش تغير، كل من روى الحديث عن المسعودي روى بلفظ ايه؟ كان الله ولا شيء غيره، او كان الله ولم يكن شيء غيره. فبافتراض ان الاعمش لم يسمع الحديث من جامع بن شداد لانه كان مدلسا، وقد ذكرت ان حفص بن غياث صرح في رواياته عن الأعمش بالتحديث يعني روى الأعمش روى الحديث عن الأعمش مصرحا فيه الأعمش بالتحديث عن جامع، فزالت شبهة تدليسه، فالإسناد صحيح، والحديث رواه البخاري من طريق حفص بن غياث، ولفظه لم يكن شيء غيره أو ليس شيء غيره. الآخرون الذين رووا الحديث عن الأعمش رووه بدون تصريح منهم بالتحديث، يعني قالوا حدث الأعمش أو عن الأعمش عن جامع، فليس فيه التصريح بالتحديث. فبافتراض أن الأعمش لم يسمع الحديث من جامع فقد تابعه على هذه الرواية المسعودي وهو صدوق وروايته كانت قبل اختلاطه، فاللفظ على كل تقدير يعتبر أشبه من لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله. فإن قلنا بالترجيح فاللفظ الأشبه هو الراجح كان الله ولا شيء غيره، أو كان الله ولم يكن شيء غيره، هما في معناه. وبالتالي يتبين أن اللفظ المحفوظ، أو إن قلنا إن اللفظين محفوظان فالأشبه أن يكون محفوظا هو قوله كان الله ولم يكن شيء غيره، مع أن اللفظين الجمع بينهما ممكن، وسنبين هذا ولكن أريد أن أقول إن من رجح لفظ كان الله ولم يكن شيء قبله على لفظ كان الله ولم يكن شيء غيره أو له ولا شيء غيره يعتبر قوله مرجوحا كما سنبين، وبالتالي يتبين أن اللفظ الذي هو أشبه بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو لفظ كان الله ولا شيء غيره. زيادة على هذا، معنى هذا الحديث ورد أيضا في ترجمة نافع بن زيد الحميري، ونافع بن زيد هذا ترجم له ابن حجر في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة في القسم السادس صدر 406، ذكر أنه أورده ابن شاهين في الصحابة، وذكر أنه أخرج ابن شاهين من طريق زكريا ابن يحيى بن سعيد الحميري أو زكريا ابن سعيد الحميري عن إياس ابن عمرو الحميري أنه قال أتى وفد أو أتى نافع بن حمير أتى نافع بن زيد الحميري رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من حمير فقالوا جئنا لنتفقه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمر. معنى الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لا شيء غيره. كان الله لا شيء غيره ثم خلق القلم وقال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة أو اكتب ما هو كائن، وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش أو استوى على العرش. إلا أن الإسناد فيه مجاهيل، فالإسناد ضعيف، ولعله يصلح للاستشهاد، ولهذا ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في بعض المواضع ذكر شيئا عن نافع بن زيد الحميري، فذكر أن هذه الرواية وردت في ترجمة نافع بن زيد، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح للاستشهاد، وإذا لم يكن صالحا للاستشهاد فنحن بما ذكرناه من طرق وألفاظ نكون مستغنين عن هذا اللفظ بفرض أنه ليس صالحا للاستشهاد. أما لفظ كان الله ولا شيء معه هو بمعنى لفظ كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره يعتبر بمعنى لفظ كان الله ولا شيء معه. هذا اللفظ ما علمناه واردا في شيء من كتب السنة، إلا أن الحافظ ابن حجر لما تعرض لشرح الحديث قال لفظ البخاري معنى الكلام كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غيره أي غير البخاري كان الله ولا شيء معه، فكأنه يكون قد وقف على بعض ما روى الحديث بلفظ كان الله ولا شيء معه. ويعود هذا أيضا أن ابن كثير في التفسير في تفسيره لقول الله تعالى وكان عرشه على الماء في سورة هود ذكر أن الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وله ألفاظ، وذكر أن من ألفاظه أنه ورد بلفظ لم يكن شيء غيره لم يكن شيئا قبله ولا شيء معه، فلعله يكون قد وقف هو الآخر على بعض من روى الحديث بلفظ كان الله ولا شيء معه. إلا أنه يؤكد على هذا الصف أن ابن حجر في شرحه أيضا للحديث نقل عن ابن تيمية أنه قال وقع في بعض الكتب لفظ كان الله ولا شيء معه، هو الآن على ما عليه كان، ثم نقل عنه أن هذا اللفظ ليس في شيء من الكتب، ليس في شيء من كتب السنة يعني، وهو كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. فأقره ابن حجر على قوله وهو الآن على ما عليه كان، ولم يقره على قوله كان الله ولا شيء معه، إلا أنه قال وأما قوله كان الله ولا شيء معه معنى الكلام، فهو بمعنى قوله كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء غيره، فكأنه لم يقف على من روى الحديث بلفظ كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه. أيوه كويس أنك أنت صح. كان الله ولا شيء معه. إذا كان ابن كثير قد ذكر أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فلعل هذا وهم منه، لأن الحديث ما وقفنا عليه في مسلم، ولا تدل على أنه ليس في مسلم أن المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف عزاه للبخاري والترمذي والنسائي، أي في الكبرى. بالمناسبة ونسيت أن أقول إن الحديث أيضا رواه النسائي في سننه الكبرى وليس في المجتبى، السنة الكبرى للنسائي أوسع بكثير جدا من المجتبى الذي يسمى السنن الصغرى، أو الذي هو السنن الصغرى. المطبوع والمشهور من سنن النسائي هو السنن الصغرى التي تسمى المجتبى، وطبع أخيرا من منذ سنين يسيرة السنن الكبرى للنسائي، وهي فيها زيادات كثيرة عن السنن الصغرى التي تسمى المجتبى. فالحديث رواه أيضا النسائي في التفسير المجلد السادس 363، رواه من طريق المسعودي، من طريق خالد بن الحارث واثقة، عن المسعودي عن جامع عن صفوان عن عمران، يعني رواه كما رواه الأعمش وسفيان الثوري. وقع عنده أيضا بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، أو كان الله ولا شيء غيره. خالد بن الحارث بصري، فتكون روايته عن المسعودي أيضا من حسن صحيحه أو صحيح حديثه. وأيضا رواه عن المسعودي النضر بن شميل وثقة ثبت، وقد روايته عند الطبري في تاريخه المجلد الأول 38، ولفظه كان الله ولا شيء غيره أو لم يكن شيء غيره أو فاء أو ما في معناه. فكأن الحديث رواه المسعودي النضر بن شميل وروح بن عبادة ويزيد بن هارون وعبد الله بن يزيد المقري، كلها رواه عن روح بن عبادة بلفظ كان الله ولا شيء غيره وما في معنى، وما وقفنا على لفظ آخر، وما وقفنا على طريق آخر غير هذه الطرق التي وقفنا عليها، مما يدل أيضا على أن الحديث لما رواه مسلم أن ابن الأثير في جامع الأصول عزاه للبخاري وللترمذي فلو كان في مسلم أي في صحيح مسلم لعساه أيضا إليه. قبل أن أكمل نصلي العشاء، وقبل أن نصلي العشاء ما زال فكرتوش ليه باللغز؟ رجل قال كلاما في بغداد، فوجب على امرأة في مصر أن تعيد صلاة سنة، فكيف كان هذا؟ رجل قال كلاما في بغداد فوجب على امرأة في مصر أن تعيد صلاة سنة، فكيف كان هذا؟ ماذا حدث حتى يكون هذا؟ رجل قال كلاما في بغداد فوجب على امرأة في مصر أن تعيد صلاة سنة. خمن خمن زي ما انت عاوز. تليفون ايه يا ابني؟ صرف النظر. قال كلاما في بغداد، ايوه هب انها كان اسمها بغداد، هب ان المرأة كانت في بغداد. طيب رجل قال كلاما في بغداد، صرف النظر عن كونها امرأة او المرأة او البلد نفسه كان يسمى بغداد. قال كلاما في بغداد فوجب على امرأة في مصر أن تعيد صلاة سنة. ها تعيد صلاة. بقول قال كلاما في بغداد، كلام هو قاله، فوجب على امرأة أن تعيد صلاة سنة. ها وبعدين ها أيوه أصبت وأحسنت. أنت السؤال ده الإجابة عرفت الجواب من نفسك أم طرق عليك هذا السؤال قبل ذلك؟ أصبت. المرأة كانت أمة عنده فاعتقها، ولم يبلغها خبر العتق إلا بعد سنة، والأمة عورتها تختلف عن عورة الحرة، فكانت تصلي مكشوبة الرأس مثلا، فلما بلغها أن رجل أعتقها أصبحت إيه؟ حرة. وما دامت صارت حرة فعورات كل بدنها إلى الوجه والكفين على قول الكثيرين، وبالتالي ما دامت كانت تصلي مكشوبة الرأس بعد أن اعتقت فلا يكون هذا عذرا لها، فيجب عليها أن تعيد الصلاة لمدة سنة لأن الرجل اعتقها منذ سنة. ها؟ لا ليست متفقة، لا طبعا ليست متفقة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. هذا في الحقيقة لو كان لكان الرجل إذا أخرج الريح ناسيا أن كان صلاته صحيحة، ولو فعل أشياء أخرى مما تنقض الوضوء ناسيا أو جاهلا كان صلاته صحيحة، ولكن ما علمنا خلافا في أن الرجل إذا نسي وأخرج ريحا فإن وضوءه يكون منتقضا إلى غير ذلك. فالنسيان في هذا المبحث لا يعتبر معفوا عنه، أي بمعنى أن صلاته تبطل إذا صلى بغير وضوء، وكان صلى ناسيا بغير وضوء، يعني كان قد نسي أنه انتقض وضوءه فصلى ناسيا، فما علم أحد من فقهاء المسلمين يقول أن صلاته تصح لأنه صلى ناسيا أنه غير متوضئ. كذلك إذا خرج ريحا ناسيا أو إذا فعل شيئا ينقض وضوءه ناسيا، ما علمنا أحدا قال أن الإنسان يعتبر عذرا له فيباح أن يصلي بهذا الوضوء، ولكن الإجماع منعقد فيما علمنا على أن وضوءه يكون منتقضا فيجب عليه أن يعيد وضوءه. الجهل أصلا فيه كلام كثير. الجهل إن كان فيما دق من الأمور، ولم يخطر على بال الجاهل أن يسأل، أو كان بعيدا عن ديار المسلمين، عن دار العلماء لا يمكنه أن يصل إليهم، أو كان حديث عهد بإسلام، أو كان حديث عهد بكفر، يعني كان كافر مثلا من فترة ثم أسلم ولم يبلغه عن العلماء شيء، أو لم يمكنه الوصول إليهم، فجهله يكون عذرا. وأما إن كان بين العلماء وكان في ديار المسلمين وكان قادرا على سؤالهم وكان قادرا على الوصول إليهم فجهله ليس عذرا. فبنصلي العشاء وبعد ذلك نكمل شيئا يسيرا. صلى محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فمن كان عنده سؤال فيما ذكرنا، أي بشأن تخريج الحديث، وأما بشأن الكلام على الألفاظ، وبشأن الكلام عن المبحث الذي هو تسلسل الحوادث في المستقبل أو في الماضي، فلا أريد السؤال فيه الآن، لعلي إذا أجبت عن السؤال فيه أذكر الكلام بعد ذلك فيكون الجواب قد أتى مسبقا. فمن كان عنده سؤال بشأن الحديث، أي بشأن تخريج الحديث أو بشأن بعض ألفاظه، فليأتي بسؤاله. وأما إن كانت هناك أسئلة خارجة عن هذا فلا أجيب عنها، لأنني سأكون مبحثا إن شاء الله في المرة القادمة، فلعلي أذكر ما يحتاجه السائل، أي أذكر الجواب عن سؤال السائل في المرة القادمة إن شاء الله. فمن كان عنده سؤال فيما ذكرنا بشأن التخريج فقط، صرح بالتحديث، أيوه. الأعمش لم يختل، أيوة نعم. أيوة نعم. أيوة نعم. ده بس. أنا ذكرت قبل أن تقول، ذكرت أنه بافتراض أن الأعمش لم يسمع الحديث من جامع، فالمسعودي ما رواه ببغداد أو ما روي عنه ببغداد في تخليط، وما رواه خارج بغداد ليس في تخليط، أو يعتبر من حسن صحيح حديثه، لأن التخليط وقع في ما روي عنه ببغداد لأنه اختلط في آخر عمره، ولكنه صدوق. وذكرت أن الحديث رواه عن المسعودي عدد، منهم من هو بصري، ومنهم من هو نزيل مرو كالنضر بن شميل، ومنهم من هو واسطي كيزيد بن هارون. ففي تلك الحالة يقال وقعت رواية هؤلاء غالبا في غير بغداد، فتكون روايتهم ليس بها تخليط. وبافتراض أنه حدث تخليط، فالحديثان بمجموع هذين الطريقين يعتبران على الأقل قد وصل الحديث إلى مرتبة الحسن مهما كانت ظروفه. يعني المسعودي إن كان قد اختلط قدر الحديث بلفظ لم يكن غيره، والأعمش مفترض أنه لم يصرح بالتحديث، والأعمش ثقة حافظ، فيكون هذا الطريق مع هذا الطريق يقوي القول بلفظ لم يكن شيئا غيره، لفظ لم يكن شيئا قبله رواه أبو حمزة السكري عن عامش ولم يصرح بالتحديث، ورواه شيبان ابن عبد الرحمن العامش ولم يصرح بالتحديث، فيكون أيضا أقل في الرجحان من الأول. يعني على كل تقدير الحديث بلفظ غيره حسن على الأقل، ولكنه في الحقيقة صحيح لأنه ورد عن الأعمش ورد عن المسعودي. طب افتراض، مع أن هذا الافتراض بعيد، مفترض أن الأعمش لم يسمع لم صرح بالتحديث في هذه الرواية، وما صرح بالتحديث في رواية حفص بن غياث، وهي التي فيها لم يكن شيئا غيره، والمسعودي كل رواياته لم يكن شيئا غيره، فافترض أنه اختلط، ففي الحالة يقال هذا مع هذا يقوي القول برجحان اللفظ لم يكن شيئا غيره، أما اللفظ لم يكن شيئا قبله فقد رواه عن الأعمش أبو حمزة وشيبان بن عبد الرحمن كما ذكرنا، ولم يصرح فيه بالتحديث، ولكن ما دام البخاري قد رواه فذكر هذا أيضا. إذا روى المدلس حديثا ولكنه وقع في الصحيحين فيكون صحيحا، على اعتبار أنه لعل صاحبي الصحيح اطلع على طريق يكون فيها المدلس صرح بالتحديث أو صرح بالسماع أو صرح بالإخبار، لأن ما وقع في الصحيحين يعتبر كله صحيحا إلا نذرا يسيرا اعترضه بعض أئمة النقد عليهما كالدارقطني وغيره. وهذه المسألة أيضا مذكورة عندنا هنا، حفص بن غياث روى عن الأعمش وصرح الأعمش فيها بالتحديث، وروى حفص بن غياث لم يكن شيئا غيره، والمسعودي قد ذكرنا ما فيه، وليس في رواية المسعودي من كل ما ذكرنا من طرق ليس فيها لفظ يختلف عن قوله لم يكن شيئا غيره، فلفظ لم يكن شيئا غيره هو الأولى بالصواب إن قلنا إن الألفاظ تحتاج إلى ترجيح، وإن قلنا لا تحتاج إلى ترجيح والجمع ممكن، ففي الحالة تقال الفاظ لم يكن شيئا قبله، لم يكن شيئا قبله صحيح، لم يكن شيئا غيره صحيح، لا شيء غيره صحيح، إلى غير ذلك. الجمع قال الجمع المرة ما أنا ذكرت أن سنتكلم الحديث إن شاء الله في المرة القادمة، ونتكلم عن مبحث تسلسل الحوادث في الماضي إن شاء الله في المرة القادمة، أما الآن فسأجعل المجال مفتوحا للجواب على الأسئلة فقط بشأن الحديث. هيقول لي جمع الجمع سأتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة، فلا أريد أن أذكر شيئا جديدا زيادة على ما ذكرت، ولكن أنا أريد الأسئلة فقط بشأن تخريج الحديث وبشأن ألفاظ الحديث، أما الجمع فسأذكره في المرة القادمة إن شاء الله، سأذكر ما قال ابن تيمية من ناحية الترجيح ومن ناحية الروايات التي وردت في الحديث، وسأذكر ما قاله من ناحية أو شيئا مما قاله من ناحية مبحث تسلسل الحوادث في المستقبل إلى غير ذلك إن شاء الله، لأن الوقت الآن يضيق عن التفصيل في هذا المبحث. ها طبعا المرة الجاية وعمل يلف ويدور عشان خاطر الخطب يسير، ولكن لا أريد أن نتكلم بشيء زائد نتيجة لما ذكرنا. ها ايوه ده على اقل تقدير، ده على كل ما يرد عليه من اعتراضات يكون حسنا على الاقل لغيره، يعني مهما قال القوم من اعتراضات من ناحيه الاسناد فالحديث مجموع طرقيه حسن لغيره، ولكن الإسناد أصلا صحيح لإخراج البخاري له ولتصريح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث ولغير ذلك، واختلف أيضا في الأحاديث التي يرويها المدلس في الصحيحين، لأن الصحيحين لهما شأن خاص يختلف عن شأن بقية الأسانيد والمسانيد، عن بقية السنن والمسانيد، فبافتراض أن الأعمش لم يسمع وبافتراض أن المسعودي قد اختلط وهذا من الأحاديث التي رواه مختلطة، فالحديث مجموع طرقه إن لم يكن صحيحا على الأقل فهو حسن على الأقل، ولكن الحديث بإسناد الأعمش صحيح حتى ولو لم يكن قد ورد عن المسعودي لهذا الحديث لفظ، ولكن إذا قلنا لم يرد لفظ آخر من رواية غير الأعمش، فلعله يكون هناك أمر من ناحية ترجيح لفظ لم يكن شيئا قبله ولفظ لم يكن شيئا غيره، ولكن أيضا لفظ لم يكن شيئا غيره سيكون حتى من رواية الأعمش هو الراجح، لأنه رواه جماعة كثيرون من الأعمش بلفظ لم يكن شيئا غيره، ورواه عدد قليل جدا وما علمنا منهم إلا أبا حمزة السكري وشبان بن عبد الرحمن، فهم اللذان رواياه عن الأعمش بلفظ لم يكن شيئا قبله. أبو معاوية رواه بلفظ كان له قبل كل شيء، يعني بمعنى لفظ لم يكن شيئا غيره. بقية الرواة رواه عنهم بلفظ لم يكن شيئا غيره وما في معنى هذا اللفظ. فبافتراض أنه لم يروي الحديث غير الأعمش، فبتلك الحالة قال ما دام قد روى الحديث جماعة عن الأعمش وهم في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير رواه بلفظ لم يكن شيئا غيره، لم يكن شيئا غيره وما في معناه، ورواه عدد قليل منهم بلفظ لم يكن شيئا قبله، فيكون هذا اللفظ مقدما على اللفظ الآخر. هذا من ناحية الكلام على المتن الحديث نظرا لإسناده، ولكن الترجيح إن كان بأمر آخر فسأذكره إن شاء الله في المرة القادمة. ها القول ابن تيمية من نص الحديث، ايه نص الحديث ده؟ ايه قول ابن تيمية من نص الحديث؟ فابن تيمية قال ايه؟ نسأل السؤال ده قصده ايه؟ القول ابن تيمية من نص، يعني ايه من نص الحديث؟ ها؟ منه هو اللي هي تسلسل حدث، يعني هناك حدث لا ولا لها طبعا منه هو الحدث برضه فيه سبحان الله كلام سأذكره بتفصيل إن شاء الله في المرة القادمة. خلاص لا، ما هذا في الحقيقة هذا من تخليط المسعودي، ما الأشبه أنه من رواية عمران بن حسين، ولهذا قال صاحب الحلية الذي هو أبو نعيم قال في الحلية قال ورواه المسعودي من حديث بريدة وتفرد به، أو تفرد المسعودي فراه من حديث بريدة، وهذا من تخليطه. وحتى لو لم يكن قد اختلط فالحديث ما دام قد روي من طريق عمران وهذا رواه سفيان الثوري عن جامع عن صفوان عن عمران وراه كذلك الأعمش، ثم في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير من المسعودي، والمسعودي نفسه رواه أيضا من طريق جامع عن صفوان عن عمران في بعض الروايات كما ذكرنا، فإذا كان قد رواه من طريق جامع عن صفوان عن بريدة فهذا من تخليطه، والأشبه أنه من طريق جامع عن صفوان عن عمران بن حصين. وبافتراض أن الحديث اختلط فيه المسعودي فروه عن بريدة فهذا في الحقيقة ليس علاقة قادحة، لأنه انتقل من صحابي إلى صحابي، فعمران صحابي وبريدة صحابي، إلا إذا كان صفوان بن محرز لم يسمع من بريدة فهذا أمر آخر، هذه على أن تكون قادحة. وعلى أي حال الإسناد صحيح لما ذكرنا، وروايته من طريق بريدة فيها تخليط. أيوة، وهذا أيضا من تخليطه، هذا أيضا رواه المسعودي وقعت عند أبي الشيخ في العظمة رقم 211 من رقم 208. ها ايوه نعم فتح الله عليك. ايوه في الحقيقه اصلا اختلط على روح ابن عباده كما ذكرنا، فرواه محمد بن عبيد الله بن المنادى عن روح بلفظ عن رواه عن جامع عن صفوان عن بريدة، ورواه اثنان آخران عن روح بن عبادة وهما محمد بن معمر بن ربعي ومالك وأبو مالك الذي هو وأبو غسان الذي هو مالك ابن سعد القيسي، رواياه عن روح عن جامع عن صفوان عن عمران، فكأن الوهم أتى من محمد بن عبد الله محمد بن عبيد الله ابن المنادى، لأنه أيضا هذا لا ينفي أن يكون المسعودي قد اختلط أو قد اختلط عليه الأمر، لأنه روى من بعض الطرق كما ذكرنا عن جامع عن ابن بريدة عن بريدة، وبعض الطرق عن جامع عن رجل عن بريدة. خلاص الحقيقة أنا عندما عقدت مجلس دروس الفقه المقارن، إنما كنت قد عقدته لظني أن الحاضرين سيكونون قد حصلوا درجة من علم المصطلح وعلم الحديث، لأنهم المتوقع أنهم اجتازوا المرحلة الأولى من الدورة والثانية والثالثة والرابعة، فالمتوقع أنهم يكونون على شيء من علم المصطلح وشيء من علم الحديث وشيء من علم الفقه، فإذا كان بعض الحاضرين لا يفهم ما أقول فعلى أي حال لا حرج في حضوره، ولكن يمكنه أن يقرأ في بعض كتب المصطلح التي تعتبر رسالة الأسلوب، وهي كتب متعددة، ممكن يقرأ البعث الحثيث شرح اختصر علوم الحديث لأحمد شاكر، بعض اختصر علوم الحديث لابن كثير، البعث الحثيث لأحمد شاكر، وكذلك هناك كتيبات في المصطلح، ولو أنه ذهب إلى أي مكتبة من الكتب من مكتبات الكتب الإسلامية وسأل البائع عن بعض الكتب المصطلح بعض كتب المصطلح التي عنده فسأله فإنه سيقول له على عدد منها كبير، وإن كان ليس في ذهني أسماء بعضها أو أسماء كثير منها. هناك كتب شرح التقريب النووي، شرح رسالة التقريب في المصالح للنووي، ومن هذه الكتب تدريب الراوي شرح التقريب المناوي تقريب النووي للحافظ السيوطي للحافظ جلال الدين السيوطي. ها قلت لي كده لا ليس كذلك في الحقيقة، أنت ذكرت كلمة يروي التابعي عن الصحابي، هذا لا يكون مرسلا ما دام هذا التابعي قد سمع من الصحابي، أما إذا كان لم يسمع منه فيكون منقطعا، فالإسناد في علة قادحة وهي الانقطاع، إلا أنه كلمة إرسال هذه بالمعنى الأعم نقصد بها الانقطاع، فيمكن أن يكون الرجل غير تابعي ولكنه يروي عن يعني رجل من أتباع التابعين يروي عن تابعي ولكنه لم يسمع منه فيقال هذا منقطع هذا مرسل، فالإرسال بالمعنى العام يقصد به الانقطاع، أما الإرسال بالمعنى الخاص فهو أن يروي التابعي حديثا عن النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام ويسقط الصحابي، فالحديث المرسل بهذا المعنى يعتبر ضعيفا لما ذكرنا قبل ذلك، وكذلك المرسل بالمعنى العام لأنه إن كان فيه انقطاع فلعل الرجل سمعه من من رجل مستور أو مجهول أو من رجل مدلس لم يسمع من الراوي، فالانقطاع أيضا يعتبر هنا علة قادحة، والانقطاع عموما يعتبر علة قادحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.